بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: قال البخاري وقال الحافظ بن حجر رحمه الله: وعن حضرة بن قيس رضي الله عنه قال: سألت رافع بن خديجة رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض. هذه الرواية في صحيح مسلم مبينة الأحاديث الواردة في النهي عن كراء الأرض، أنه كانوا يزارعون على قطع معينة، فما نبت عند السيل أو عند الأماكن الطيبة الخصبة يجعله لشخص، الذي ينتج في الجهة الأخرى لشخص، ربما أخرج هذا ولم يخرج هذا، ربما أخرج هذا كثيرا وهذا قليل جدا، هذا محرم. أما شيء معلوم بالنصف بالثلث بالربع هذا جائز. قال: وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة. رواه مسلم أيضا. نهى عن المزارعة محمول على الصورة المذكورة، وإلا فقد زارع النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها. قال: مسألة الأحكام المستفادة من الحديثين. المسألة الأولى: تعريف المزارعة هي دفع الأرض إلى من يزرعها ويعمل فيها، والزرع بينهما بنصيب مشاع معلوم. المسألة الثانية: مشروعية المزارعة. أكثر العلماء على مشروعية المزارعة، والعمدة في الجواز حديث ابن عمر الذي في أول الباب. قال البخاري رحمه الله في كتاب الحرث والمزارعة من صحيحه: باب المزارعة بالشطر ونحوه. وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة. وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وآل ابن سيرين. وقال عبد الرحمن بن أسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع، وعمل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. إذن البخاري يرى مشروعية ذلك كما في هذا التبويب. قلت: وممن قال بذلك سعيد بن المسيب والزهري وطاووس وابو يوسف ومحمد، وهو قول أحمد وإسحاق والليث والبخاري والظاهرية وغيرهم. وذهب بعض الفقهاء إلى عدم مشروعية ذلك، وهو قول أبي حنيفة كقوله في المساقة، وقال به مالك والشافعي. بماذا رد المساقة أبو حنيفة؟ ما عندك؟ قال أنه يخالف القياس لأنه مجهول الإجارة، إجارة مجهولة. قلنا: وهذا أصل بنفسه فلا يقاس على غيره. المساقى في شجر يساقيه ويعمل عليه من أجل الثمرة. المزارعة في الأرض ينبتها بزرع، الزرع غير الشجر. يعني على خلاف الأصل في المساقة، المساقة تقوم في أشجار جاهزة، لكن جاهزة أيضا كما تقدم. لكن الزرع ليس مستمرا، يذهب مع الحب، ما ينبت إلا مرة في الغالب. قال: كنت أشارك عبد الرحمن. نعم. قال: وممن قال بذلك سعيد بن سيب والزهري وطاووس ويوسف ومحمد، وقول أحمد وإسحاق والليث البخاري والظاهرية وغيرهم. وذهب بعض الفقهاء إلى عدم مشروعية ذلك، وقال بحنيفة كقوله في المساقة، وقال بمالك والشافعي. إلا أن مالكا والشافعية أجاز المزارعة مع المساقاة تبعا بأن تكون أقل من الثلث عند مالك وبأن تكون المساقاة الأغلب عند الشافعي تبعا إجاز المزارعة مع المساقاة تبعا بأن تكون أقل من الثلث عند مالك وبأن تكون المساقاة الأغلب عند الشافعي. قال وحجتهم في المنع من المزارعة حديث ثابت بن ضحاك الذي في الباب وحديث رافع بن خديج عن بعض عمومته كما في صحيح مسلم قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها وكره كراءها وما سوى ذلك بالثلث والربع أي بالثلث الذي يعين يقال هذا الثلث لي وهذا الربع لك وهكذا. أما ثلث المحصول وربعه فقد فهو مشروع كما تقدم. واستدلوا على المنع بحديث جابر الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمخابرة المزارعة مشتقة من الخبار وهي الأرض اللينة والخبير الأكار وقيل المخابر المخابر قيل المخابرة معاملة الخيبر المخابرة زيادة التاء لكن هذا القول مرجوح لأنها منهي عنه معاملة الخيبر فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فهو محمول على المعاملة بتعيين شيء معين كما تقدم. فلماذا أجازوها تبعا؟ أجاز مالك والشافعي تبع أن يزارع تبعا اشترط المالك أن تكون المزارعة أقل من ثلث الكمية واشترط الشافعي أن يكون الشجر أغلب من الزرع على ماذا اعتمدوا في جوازها تبعا. نعم هذا قصة خيبر قالوا محمولة على التبع عمل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بمشاطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع قالوا غالب ما كان عندهم هو النخيل وهو الشجر الثمر أما الزرع فكان قليلا بالنسبة إلى النخيل. قلت الصواب والقول الأول وترجيح كثير من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشوكاني والصنعاني وغيرهم وقد أجاب ابن القيم على حديث رافع بن خديج الذي استدلوا به من وجوه فقال في تهذيب السنن بعد أن أورد المذهب الأول قال رحمه الله هذا أمر صحيح مشهور وقد عمل به النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات ثم خلفاء الراشدون من بعده حتى ماتوا ثم أهلوهم بعدهم ولم يبقى بالمدينة أهل بيت إلا عملوا به وعمل به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعده ومثل هذا يستحيل أن يكون منسوخا لاستمرار العمل به من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قبضه الله وكذلك استمرار عمل الخلفاء الراشدين به فنسخ هذا من أمحل المحال. وأما حديث رافع بن خديج فجوابه من وجوه أحدها أنه حديث في غاية الاضطراب والتلون هي ألفاظه اختلفت. قال الإمام أحمد رحمه الله حديث رافع بن خديج ألوان وقال أيضا حديث رافع ضروب. الثاني أن الصحابة أنكروه على رافع. قال زيد بن ثابت وقد حكي له حديث رافع أنا أعلم بذلك منه وإنما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين قد اقتتلا فقال إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع. وفي البخاري عن عمرو بن دينار قال قلت لطاووس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. قال أنا أعلمهم يعني إن أعلمهم يعني ابن عباس أخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما لحثهم على التعاون يمنحوه بدون مقابل. الثالث أن في بعض ألفاظ حديث رافع ما لا يقول به أحد وهو النهي عن كراء المزارع على الإطلاق. الرابع من تأمل حديث رافع وجمع طرقه واعتبر ببعضها ببعض بعضها ببعض وحمل مجملها على مفسرها أو على مفسرها ومطلقها على مقيدها علم أن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أمر بين الفساد وهو المزارعة الظالمة الجائرة، فإنه قال كنا نكري الأرض على أن لنا هذا ولهم هذا فربما أخرجت هذا ولم تخرج هذا، وفي لفظ لا كان الناس يآجرون فذكر حديث الباب. قال وهذا من أبين ما في حديث رافع وأصحه، وما فيه من مجمل أو مطلق أو مختصر فيحمل على هذا المفسر المبين المتفق عليه لفظا وحكما. قال ليث بن سعد الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر إذا نظر إليه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز. وقال ابن المنذر قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدل على أن النهي كان لتلك العلل، فلا تعارض إذن بين حديث رافع وأحاديث الجواز بوجه. الخامس أنه لو قدر معارضة حديث رافع لأحاديث الجواز وامتنع الجمع بينهما لكان منسوخا قطعا بلا ريب، لأنه لا بد من نسخ أحد الخبرين، ويستحيل نسخ أحاديث الجواز لاستمرار العمل بها من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي، واستمر عمل الخلفاء الراشدين بها، وهذا أمر معلوم عند من له خبرة بالنقل. السادس أن الذي في حديث رافع إنما هو النهي عن كرائها بالثلث والربع لا عن المزارعة، وليس هذا بمخالف لجواز المزارعة، فإن الإجارة شيء والمزارعة شيء. السابع أن فيما أن ما في المزارعة من الحاجة إليها والمصلحة وقيام أمر الناس عليها يمنع من تحريمها والنهي عنها، لأن ما كان كذلك فإن الشارع لا يحرمه ولا ينهى عن لعموم مصلحته وشدة الحاجة إليه كما في المضاربة والمساقاة، بل الحاجة في المزارعة آكد منها في المضاربة لشدة الحاجة إلى الزرع والأرض والأرض لا ينتفع بها إلا بالعمل بها بخلاف الماء. قال وكذلك الجواب عن حديث جابر سواء، قد تقدم في بعض طرقه أنهم كانوا يختصون بأشياء من الزرع من القصري، قال وما يبقى من الحب في السنبل، ومن كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه. فهذا مفسر مبين ذكر فيه سبب النهي وأطلق في غيره من الألفاظ، فينصرف مطلقها إلى هذا المقيد المبين، ويدل على أن هذا هو المراد بالنهي. انتهى كلامه رحمه الله باختصار. قلت حديث ثابت بن الضحاك يحمل على ما حمل عليه حديث رافع وجابر من المزارعة المحرمة، أو يحمل على أن النهي عن ذلك على سبيل الكراهة للتحريم كما بين ابن عباس والله أعلم. هو أطلق عليه إجارة وهي مقصود بها المزارعة، أن الذي في حديث رافع إنما هو النهي عن كراءها بالثلث والربع. زارعة بالثلث والربع بس، لكن طلع الأصل في إطلاق الإجارة غير المزارعة، لكن هنا أطلقها وأراد المزارعة، ولكن على محمول على الإجارة المحرمة تعيين الثلث، يقال هذا الثلث لي وهذا الثلث. ابن القيم فرق وفيه شيء ما هو واضح التفريق فيها، لأنه أطلق عن كراءها بالثلث الربع، المقصود المزارعة بالثلث الربع. على ما يتفقون، يعني نصف بالنصف مثلا، نصف لك ونصف لصاحب الأرض في كل جزة، على ما يتفقون بالنصف بالثلث. لا، نصف المحصول كامل. بعد ما ينبت ممكن يقسمه بعد النبت، بعد ما ينبت يقال خلاص هذا النصف لك وهذا النصف لي، قد ظهرت من أجل هذا يجز براحته في الوقت الذي يريد وهذا براحته. لكن ثم النابت الذي بعده مقسوم على القسمة الأولى. يعني قد لا ينبت، قد تأتي آفة على هذا الجهة من هذا. ومن الذي يعمل؟ كلاهما يعمل، العامل واحد. ربع القضاء طيب، وبعد ما تجز الربع يرجع يعمل عليه ويساقيه، والمرة الثانية معك نفس الربع ولا تختار أي ربع؟ لا ما لك نفس، يعني تبقون على ربع، أي ربع ما يحدد. طيب لو جاء شيء هناك تلف، جاء حريق على ذاك المكان، أو جاء شيء، أو دخل الدواب رفست ذاك المكان، لا ما يصلح، لا خلا ما يحدد الربع حتى في الجزة الثانية والثالثة معه ربع المحصول من غير تحديد. لا لا ليس تضعيفا، ولكن بيان لضعف الحجة فيه، لأن الحديث الصريحة في الجواز أولى من حديث اضطربت ألفاظه وكذا. ثم عند التوجيه يوجه على التوجيه الذي ذكرناه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.